الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء، حوار مع الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا شيخي. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة، تطرقنا إلى مسألة الوسائل التي استخدمها نوح عليه السلام لدعوة قومه، لم يترك مجالا إلا دعاهم إلى الله جل وعلا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال عن نوح عليه السلام: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. استخدم نوح عليه الصلاة والسلام كل الوسائل، وسائل الترهيب، فقال يا قوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ووسائل الترغيب مثل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يغفر لهم إنهم تابوا إلى الله عز وجل. لو أنك تعلق بارك الله فيك على هذه المسائل بوسع قليل، أو بما فتح الله سبحانه وتعالى عليك، حتى يستفيد الناس ويستفيد الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يدعو الناس، ما هي السبل والطرق الشرعية التي يمكن أن يستخدمها في الدعوة إلى الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا كثيرا. ما بعد، فأحييك أخي وأحيي إخواني المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي نطوف في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وما فيها من العبر والحكم والمسائل، وقد كشفنا شيئا من هذا في حلقات ماضية. نعم. بالنسبة لما ذكرت من استخدام نوح عليه الصلاة والسلام بعض وسائل الدعوة، لا شك أنه أمر ظاهر، فنوح عليه الصلاة والسلام كباقي الأنبياء وظيفته هي دعوة الناس إلى الله رب العالمين. نعم. هذه وظيفته، ولذلك تجد وقته كله قد شغله في الدعوة إلى الله عز وجل. يأتي قومه في الليل وفي النهار، يأتيهم في حال الشدة وفي حال الرخاء، في جميع أوقاته تجده حاضرا في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة شأن الداعي إلى الله عز وجل. داعية إلى الله عز وجل ليس عنده ما يسمى بالإجازة، ليس عنده ما يسمى بالراحة، وإنما راحته في الدعوة إلى الله عز وجل. ولا يعني بالضرورة أبدا أن الداعي هو الذي يقف على المنبر فقط، أو الذي يجلس في المسجد يعلم، لا شك أن هذا من أفضل وأجل الأعمال، لكن الدعوة إلى الله عز وجل حاضرة مع الداعية إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين. إذا مشى في الشارع دعا، أمر ونهى، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إذا دخل محلا معينا فرأى خيرا حث عليه وأكد عليه، إذا رأى منكرا نبه عليه بالرفق وبالأسلوب الطيب الذي يقع أثره بإذن الله عز وجل في نفس المدعو. فنوح عليه الصلاة والسلام هو حينما ذكر هذا لربه عز وجل ليبين بأنه، والله تعالى أعلم، أنه قد أتى قومه من كل طريق من كل سبيل، يعني سوى كل الأسباب، فعل كل شيء، كل ما يمكن أن يكون سبب من أسباب هدايتهم فعله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه أن منهجه إنما هو بوحي من الله عز وجل، فليس لنبي وليس لداعية أن يسلك مسلكا غير شرعي، بمعنى أن نوح عليه الصلاة والسلام هو يسير بأمر الله عز وجل وباستخدام الوسائل المشروعة التي أمره الله عز وجل. لكن الذي يظهر التأمل في الآيات التي وردت أن نوح عليه الصلاة والسلام أطر دعوته بالرحمة، وهذا الذي ينبغي لكل داعية إلى الله عز وجل أن يفعله. ولذلك تجده ينادي قومه نداء مليئا بالرقة، مليئا بالشفقة، مليئا بالنداء فيه الشفافية مع قومه، حينما يقول يا قومي يا قوم، يناديهم بأنه ينتسب إليهم، ثم يعني يحاول جاهدا حينما يصدونه حينما يسيئون إليه، يحاول أن يبين لهم بأنني أجري على الله عز وجل ولست يعني مجبركم على أن تهتدوا، وإنما أنا مكلف بالدعوة وبالبلاغ. فيبين لهم، وهذا هو حقيقة سر نجاح دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على رغم العناد الشديد وعلى رغم المقاومة العنيفة التي واجهوها. بمعنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو سلكوا مسلكا غير هذا لربما ذهبت أنفسهم فلتة وضاعوا بين أيدي هؤلاء القوم، ومع ذلك حينما تكون الرحمة لهم عنوانا والتحبب إلى أقوامهم سبيلا، لا شك أنهم كسبوا قاعدة كبيرة حتى أعداؤهم لا يمكنهم أن يتجاوزوا حدودا معينة في إيذائه، لا يمكنهم أن يتجاوزوا حدودا معينة في إيذائه، فلديهم خطوط حمراء لا يمكن أن يتجاوزوا، لأنه لا يحمل سلاحا ولا يحمل عصا، وإنما هو واضح منه النصح، النصح ينضح بكل أسلوب من أساليبه عليه الصلاة والسلام. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إذن القضية ليست قضية وظيفة لها ابتداء ولها انتهاء، يدعو قومه في الليل والنهار في كل وقت. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وهذا شأن الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ثم قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهذا يدلنا على أن الداعي إلى الله عز وجل يتوقع أي شيء من المدعو، يتوقع أي شيء من المدعو. هذا المدعو، هؤلاء المدعوين قوم نوح بلغ إصرارهم على الكفر والعناد الشديد إلى درجة أنهم يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشوا ثيابهم حتى لا يسمعوا ولا يروا، يعني بلغ الصدود، بلغت القسوة والصلف في نفوسهم إلى هذا الحد، ومع ذلك استمر نوح عليه الصلاة والسلام لم يأس من ذلك. ثم قال استغشوا ثيابهم، وضعوا أصابعهم فيها واستغشوا وأصروا واستكبروا استكبارا، استكبروا استكبر، يعني أتوا بأمر، أتوا بأعظم الكبر، أعظم الكبر، وهو مرحلة لا يمكن أن تحتمل. ولذلك تأتي كفارة، يعني المبالغ في الكفر استكبارا، المبالغ في التكبر والطغيان. قال ثم إني دعوتهم جهار ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وهذا يدلنا على أن الداعي ينبغي له أن ينوع في أساليب الدعوة، يعني من ذلك كما يذكر أهل العلم بأن الداعي إلى الله عز وجل قد تكون دعوته بمعنى تبليغه علني، يقف على المنبر، يقف خلف الميكروفون، يقف في مجمع الناس ويعلم الناس ويوجههم. وهناك أسلوب قد لا يحتمله بعض الناس، أسلوب المجاهرة والعلنية قد لا يحتمله بعض الناس، وهي ما يسمى بالسر في المناصح. يعني بعض الناس إذا نصحته علنا، ماذا يسمى شيخ؟ المناصحة في السر، في السر، نعم، المناصحة في السر، لأن بعض الناس من إذا نصحته علنا لا يتحمل وقد يأتيه الشيطان، نعم، فينفخ في جيبه بأوهام ليس لها رصيد من الواقع، فقد يظل وتزل به القدم، قد يظن من الناصح أنه يريد به التشهير، يعني والتشهير يعني. ولذلك حقيقة مثل ما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، يقول تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. وهذه في الحقيقة للأسف بعض الناس أشاهدها أنا في المساجد. يعني مثال، قد يخطئ رجل من الناس فينسى مثلا الجوال أو الموبايل أو المحمول، هذا ينساه مفتوح ولم يقصد، فتأتي رنة فيقفله في أثناء الصلاة، فهنا حينما يقوم شخص مثلا أو يقوم الإمام فيقول من هذا الذي فعل وفعل، من هذا الذي عليه كذا وكذا، من هذا في الحقيقة ليس بنص. وأنا رأيت في الحقيقة يعني في أحد المساجد، والله إنني يعني رأفت بصاحب الجوال، صاحب الجوال يعني لدرجة أنه مسكين سقط في يدي ما أدري، لأن احتوشه الناس من كل جانب. عفوا يا شيخي، بس بعض الجوالات صراحة لا تتحمل. أنا لا أقول عفوا يا شيخ رضا، نعم صحيح، أنا لا أقول أن يعني إدخال الموبايل وكوني مفتوحا أنه عمل صحيح، لا أنا أقول الآن أنه أخطأ، ولذلك صدرت كلامي بأنه أخطأ فأدخله. لا عفوا شيخي لو سمحت بالمداخلة هذه. بعض الجوالات أهلها أصحابها يعني يجعلوا فيها رنات لا تتحمل فعلا. صحيح. يعني موسيقى صاخبة كأنك في مرقص كأنك في ديسكو. هذا في نسبة. هذا محرم. مش مش مش رنة عادية حتى. يعني هذا محرم. وأنا ما أردت الحديث عن هذا. هذا بابه آخر. باب استعمال الموسيقى. مشكلة شاغل كثير بعض الشيبان حتى يسويها. من الأسف. لكن المقصود بأنه افترضنا أن هذا الرجل أخطأ. نعم. الرجل جاء بطفل له صغير في المسجد فعبث الطفل في المسجد فيقوم من يعني ينصح ولكنه بعنف وينكر ولكنه بنوع إحراج يصبح المدعو أو المنكر عليه محرجا أمام الناس كأنه تعرض. صح. لكن لو أن الإمام مثلا أو الذي يحب الإنكار أجل هذه إلى الصلاة الثانية لأن صاحب الجوال علم من خلال الرنة أنه أخطأ أكيد. ووالد الطفل الصغير الذي عبث في المسجد وأحدث أصواتا علم أنه أخطأ. نعم. لكن لو أن الإنسان صبر قليلا لأنه حينما يريد أن ينكر لا بد أن يقصد الإصلاح. أكيد. ما يقصد قضية فقط التنفيس عما في نفسه. صحيح. فلو أجلها إلى الصلاة الثانية فقام الإمام وقال ما بال أقوام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حينما يعني لعل صاحب الجوال ما يكون في الصلاة الثانية موجود لا يبلغهم إن شاء الله يبلغهم ما بال أقوام هذا احتمال وارد يعني ما بال أقوام حاول ينكر مثلا بهذا الأسلوب أو يبين أو يوضح صح وأيضا يوضح الأسلوب يعني بعض الناس الآن يعتقد إذا أدخل يده في جيبه لقفل الجوال أنه أحدث حركة في الصلاة تؤثر على الصلاة لكن لو قام وبين بأنه يمكن للإنسان أن يضع يده في جيبه وأن يقفل الجوال وهذا لا شيء فيه لأن هذه حركة في مصلحة الصلاة أكيد. حركة في مصلحة الصلاة ولذلك لا تضر الصلاة فأي حركة في مصلحة الصلاة هي مشروعة ولله الحمد لأن بعض الناس يعتقد إذا تحرك وأقفل الجوال بطل الصلاة. بطل الصلاة وهذا خطأ صحيح. بالعكس بل يجب عليه أن يقفل الجوال أثناء الصلاة إذا رن مثلا فهذه حركة في مصلحة الصلاة كذلك طفله مثلا إذا عبث أن يحمله صح. قد يجهل كثير من الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب كان يحملها وهو في الصلاة وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام المقصود أرجع إلى كلامي بأن من الناس من يحتاج إلى السرية في النصيحة أن تكون النصيحة في حال سر يعني بينك وبينه وهذه في الحقيقة يعني منهج شرعي ما يتعلق بولاة الأمور نص أهل السنة على عدم جواز التشهير بنصحه أن يقف الإنسان على المنبر فيجرح أو ينصح أو أنه يأتي في محفل من المحافل هذه ليست في شريعتنا هذه قد تكون في قوانين دول أخرى لكن في شريعتنا ولاة الأمور النصوص الشرعية كلها تدعو إلى تقوية وجمع القلوب عليه صحيح. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عبد الرحمن بن غلم قال من رأى من أميره ما يكره فلا يبديه علانية وليأخذ بيده ولينصحه سرا هذا منهج شرعي وللأسف الشديد الآن كثير من الناس يعتقدون أن الرجل الشجاع هو من يقوم على المنبر فيجرح في ولاة الأمور أو في الحكام أو في السلاطين يقول إن هذا هو الشجاع هذا هو صاحب الغيرة هذا ليس بصحيح هذا ليس منهجا شرعيا المنهج الشرعي الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تنصح هؤلاء القوم وهم الولاة تنصحهم بطريق خاص بطريق سري لأن نصحهم على الملأ حقيقة فيه مفسدتان المفسدة الأولى هي توهين شوكتهم وقوتهم وإضعاف أمام الناس والأمر الآخر القاعدة أنه لا يلزم من المنصوح أن يأخذ بالنصيحة ولذلك يقول ابن حزم رحمة الله عليه لا تنصح على شرط القبول صح. لا تنصح على شرط القبول فإن هذه طريقة الملك مع رعيته طريقة السيد مع عبده هو الذي يلزمه أن ينتصح لكن أنت لا تنصح على شرط القبول يعني تأتي رجل يشرب الدخان تقول اتق الله الدخان لا يجوز وقالك جزاك الله خير مثلا وأحسنت ونسأل الله يتوب علينا ثم جاء المرة الثانية وإذا به يشرب الدخان هنا لا يلزمك يعني لابد لا يلزم من نصيحتك أنه يأخذ بها 100% أنت أديت الذي عليك صح. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فأنت ليس مهمتك أن الناس لابد أن يتعدلوا، أنت مهمتك أن تبلغ بالطريق الشرعي. فحينما لا يأتي ولي الأمر مثلا بشيء من يعني قدم له من نصيحة وأنت نصحته أمام الناس، كأنك تقول الناس انظروا إليه، فأنت الآن تحاول أن تشق عصا الطاعة بهذه النصيحة العلنية. وهذه ذكرها شيخ الإسلام تيمية، ذكرها جمع من أهل التحقيق من أهل العلم. فالمقصود بأن هناك نوع من الناس يحتاجون إلى النصيحة في السر مثل الوالدين. عفوا نقطع كلامك، طالما أنت ذكرت نصيحة الحاكم كذا، بعض الناس قد يعتبر هذا من باب حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الفكر. هذا ليس في ديننا، هذه ليس أنا، ولذلك صدرت كلامي بأن هذه قد تكون عند دول أخرى، عند قوانين أخرى. أما شريعتنا التي يجب علينا أن نلتزم بها هو هذا المنهج الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام. قضية ما يتعلق بنصيحة ولاة الأمور يجب أن تكون بطريقة سرية غير علنية، تأتيهم في محلهم أو توصل يعني كلمتك إلى من هو حولهم يستطيع الوصول إليهم كعالم كبير أو كذا. هذا هو المنهج الشرعي الذي ينبغي أن يسلك. أما القيام على المنابر أو التشهير بالصحف أو عبر قنوات معينة أو من خلال جرائد أو من خلال مثلا مواقع أنتر، هذا ليس من منهج الإسلام في شيء على الإطلاق. وهذا الكلام في الحقيقة يعني حينما نقوله دافعه حرص على يعني منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل. لأن كثيرا من الناس يعتقد أن حينما يذكر هذا الكلام أن هذا من قبيل الخوف أو الخور أو كذا، وهذا للأسف الشديد من توهين الشيطان، تسويله وضحكه على ذقون الناس. هذا منهج شرعي التزمه الأئمة، قد عايشنا مشايخ كبار أئمة حقيقة هم بقية السلف، كان هذا منهجهم، هذا منهجهم، هذه طريقتهم. والإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة، إمام أهل السنة، ما جاهر بالنصيحة للإمام، بل كان يخاطبه برفق وبلين، وكان يأبى ويرفض كل ما من شأنه أن يثير الفرقة بين الناس. فكان يقول للناس اتقوا الله الدماء الدماء حينما اجتمعوا له في فترة القول بخلق القرآن. هذا منهج يجب أن يقرر، يجب أن يعرفه الناس. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ، كلمة حق عند سلطان جائر، هل مقصود كلمة حق عند سلطان جائر هذه على المنابر ولا عنده نفسه؟ هذه تأتي في نفس السياق الذي أتحدث فيه، وهي العندية عند سلطان، يعني عند سلطان في بيته، يعني تأتي في بيته، تأتي في محله، فتقول يعني كلمة الحق إن أردت أن تقول، ليس على المنابر، ليس على المنابر ولا في أي وسيلة من وسائل التبليغ كالصحافة أو القنوات أو مثلا مواقع الانترنت أو غير ذلك. هذا هو المنهج الحق، العندية أن تكون عندهم. ولذلك ترجمها السلف الصالح ترجمة عملية، فما كانوا يرفضون، حتى قال أنس وقال ابن مسعود وقال كذا، حينما يأتي الناس ينكرون يقولون فعل كذا وفعل كذا، فيقولون يعني كأن الناس لا يعرفون أننا ننكر، لكنهم كانوا ينكرون بالسر. صحيح، كانوا ينكرون بالسر، لأن مصلحة الاجتماع وهي مقصد من مقاصد الشريعة تفوت كل مصلحة دون ذلك من المصالح الشخصية. ولذلك نجد الآن النصوص في القرآن والسنة وأيضا ترجمة السلف الصالح لهذا الفعل تجدها كلها تأتي في قضية تقوية جانب ولي الأمر. صح، وقال حتى قال الأول يعني 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة من دون إمام. أكيد 60 سنة مع إمام جائر ظالم يعني خير من ليلة من دون إمام. ويقولون العيش مع سلطان ظالم خير من مطر وابل أو كما يقولون. لماذا؟ لأنه إذا وجد ولي الأمر انتظمت أحوال الناس، لأن ولي الأمر في واقع الأمر هو الفيصل بين الحلال والحرام، وهو الذي تذهب بسببه أحداث النفوس والفتن ويستتب الأمن، يحافظ الناس على مقاصد الخلق الخمسة التي أجمعت عليها جميع الأمم وتعارف عليها في الأواخر والأول، وهي حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. هذه هي مقاصد الخلق الخمس. إذا لم يوجد إمام ذهبت هذه الخمس، ونحن أبناء الواقع، والواقع خير شاهد يعني عايشنا كثير من القضايا التي تؤيد هذا الكلام، ولازلنا نعايش ونشاهد. ولذلك التنبؤ لهذه القضية أمر في مرتبة الضرورة لمن دخل حقل الدعوة إلى الله عز وجل الله وتصدى لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. نتنبه لهذا القضية صحيح. ولا ينجرف، لأننا للأسف الشديد الآن أصبح كثير من الناس يستورد مناهج وأساليب ليست من الإسلام، ينظر إلى ديمقراطية مثلا أو ينظر إلى كذا ويعتقد بأن هذه من شريعتنا. هذه ليست من شريعتنا في الواقع، هذه قد تخص أقواما وقد يعني يمكنهم أن يتعايشوا مع هذه الأساليب، لكن شريعتنا ولا الحمد نستنبت خيرها من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك على هذه الكلمات الطيبة. نوح عليه الصلاة والسلام استخدم أسلوب الترغيب مع قومه، نعم، فدعاهم إلى الاستغفار وبين لهم فضيلة الاستغفار كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لماذا استخدم هذا الأسلوب معهم؟ نوح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الاستغفار. طبعا الاستغفار بالمناسبة يأتي على معاني كثيرة، نعم، يأتي بمعنى التوحيد وهو المقصود هنا ابتداء، وهذا هو المقصود، نعم، ويأتي بمعنى الإيمان، والإيمان هو التوحيد، نعم، ويأتي بمعنى طلب ستر الذنوب لأنه مأخوذ من الغفر أو المغفر وما يستر الإنسان به رأسه، وهو مستلزمة التوحيد نفس الشيء، وهو من لوازم التوحيد، من لوازم التوحيد. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام أمر قومه بأن يستغفر، وما من نبي في واقع الأمر إلا وقد اتخذ الاستغفار له شعارا ودثارا ودعا قومه إليه. تجد الآن لو تنظر في كتاب الله عز وجل لو جدت غالب الأنبياء يدعون أقوامهم إلى الاستغفار، وأعظم من دعا وطبق الاستغفار هو نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد عليه في المجلس الواحد قول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في المجلس الواحد، المجلس الواحد إيه، في البخاري 70 مرة. فالمقصود بأن الاستغفار أمره عظيم، والله عز وجل حفظ هذه الأمة بشيئين: الحفظ العام، حفظها أولا، عفوا الحفظ العام أي من العقوبة العامة، من العقوبات العامة أي من الهلاك، الهلاك أول الأمور بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، صلاة والأمر الثاني ببقاء الاستغفار. ودليل هذا قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال بعض السلف قال: كان عندنا أمانان فذهب واحد وبقي الآخر. قيل: ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأمان الأول فذهب، يعني مات. عفوا شيخ، يعني المقصود به وجوده عليه الصلاة والسلام في حياته، في حياته ليس قبره يعني. لا لا لا، في حياته، في حياته. وقال هذا تفسير السلف، نعم، وقال: ذهب واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام وبقي الآخر وهو الاستغفار. فكانوا يحثون على الاستغفار. ولذلك قبل حقيقة أن أدخل في هذا الباب أستطرد شيئا سهلا وبسيطا، هو أننا نجد الاستغفار في شريعتنا أخذ أحكام كثيرة جدا. أولا الاستغفار هي عبادة مستقلة بذاتها، سبحان الله، يكثر الإنسان من الاستغفار دائما. الأمر الآخر أن الاستغفار جاء مقيدا في بعض العبادات وبعض الأعمال وبعض الأوقات العبادات. عندنا الآن بعد الوضوء يشرع للإنسان أن يستغفر الله، صح في عند النساء وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث طويل حديث الختم كذا، ثم قال: فإذا توضأ وقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الوضوء بعد الصلاة، صح في حديث مسلم من حديث ثوبان وحديث عائشة أنه كان يقول بعد الصلاة 3 مرات: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نجد بعد الحج حينما ينتهي الإنسان من أغلب أعمال الحج تجد أنه الله عز وجل أمره بالاستغفار: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فهنا شرع الاستغفار في هذا المقام أيضا، وهي آخر أعمال الحج. أيضا بعض العلماء طرد المسألة قال: حتى في عقيب كل عبادة، لأن هذا الاستغفار يشعرك بأنك مهما عملت فأنت فقير بجوار الغني الكبير سبحانه وتعالى، صحيح، وأنت ضعيف بجوار الغني الكبير سبحانه وتعالى، وأنك محتاج إلى ربك عز وجل في كل لحظة وفي كل حين. ننتقل إلى قضية الأوقات. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد كما ذكرت كان يعد عليه 100 مرة استغفر الله. كان إذا جاء في الهزيع الأخير من الليل يصف قدميه ويلقي برأسه بين يديه تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى يستغفره جل وعلا. ولذلك في مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطي؟ كذلك حتى في نهاية عمر الإنسان يشرع له أن يستغفر. كيف ذلك؟ في تفسير سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع أشياف الصحابة من الأنصار والمهاجرين، وكانوا في واقع الأمر كان طبعا عمر يدخل ابن عباس كان غلاما يافعا يدخله بينهم، فوجدوا في أنفسهم قالوا لنا يعني أولاد مثل ابن عباس، لماذا يخص ابن عباس دون هؤلاء؟ وعمر كان يرى في ابن عباس يرى مخايله نواطق بالحسنى ويتفجر علما، فكأنه أراد أن يختبرهم، فطرح عليهم قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله فإلى آخر. فكاد أن يجمع من كان موجودا على أن هذه السورة جاءت لتشير إلى فتح مكة، أنه جاء الفتح العظيم. فقال عمر قد التفت إلى ابن عباس: ما تقول في هذا؟ فقال: أقول غير ما يقول. قال: ما تقول؟ قال: هذه الآية، هذه السورة جاءت تنعى أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالاستغفار في آخر حياته. فقال عمر: والله ليس عندي من العلم ما إلا ما عندك. فحجهم وغلبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك الإنسان ينبغي له في آخر عمره أن يكثر من الاستغفار. لكن كيف يعرف الإنسان نهاية العمر؟ كيف يعرف الإنسان نهاية العمر؟ لكن لأن الله عز وجل أخفى عنا ذلك. هذا الله أعلم. جعل الله عز وجل علامات لذلك. ما هي العلامات؟ العلامات أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70. هذه علامة. يعني الإنسان فوق 60 يبدأ يجهد عمره على قول جهز نفسه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرأ بلغه 60. يعني لا يمكن أن يسفه الإنسان في هذا السن أو أن يصبح مراهقا. لذلك والله بعضهم يصير منه هذا الشيء. يحصل منه. ولذلك ذنب هذا الشيخ الكبير أعظم من ذنب الشاب. جاء ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابنا. وذكر قال أشيمط زان، أشيمط الذي جلده بدأ يتصفط، هو الشيخ الكبير، الشيخ الكبير ويزني نعوذ بالله. هذا في مرحلة يعني الآن ما ذهب أكثر مما بقي، وبقي مرحلة صغيرة بينه وبين الدار الآخر. هذا جانب. الجانب الآخر طلوع الشيب عند الكبير، وهذا على أحد أوجه التفسير الواردة في قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الشيب. الأمر الثالث كثرة. نحن فينا الشيب يا شيخ. ولذلك قلت الكبير. نعم. فالكبير إذا ظهر شيبه دليل على أنه بدأ جرس الإنذار يدق. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية الموت الفجأة، وهذا لا أدل عليه من زماننا. يكثر جدا اليوم هذا. يخرج الإنسان معافى سليم قوي البنية وليس فيه شيء من الأمراض فيعود محمولا على الأكتاف بسبب حادث مروري، بسبب كارثة، بسبب كذا. ما يحسب لها الإنسان، هو واقف على إشارة يأتي واحد أو يموت فجأة، أو يموت فجأة بدون أي أسباب، كما يقول: أؤمن أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيش. كثير من الناس حقيقة تفاجأ يسمى موت الفجأة. لماذا؟ لأن ليس له مقدمة، يفجأه الأجل يعني في لحظة كأنها في طرفة عين، يخرج صحيح معافى سليم ليس فيه شيء من الأمراض فيرجع محمولا على الأكتاف. هذه أيضا إذا أصيب الإنسان بمرض عضال، نسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين، أنه عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. جزاك الله خيرا شيخي على هذه الكلمات الطيبة صراحة، ولأن موضوع الاستغفار طويل فإخواني المستمعين إن شاء الله تعالى نؤجل كلام حول فوائد الاستغفار في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. فإلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.